حبيبي يا ريت يا حبيبي يا ريت تبقى ليا وتكون من نصيبي انا وانت المره بيا يا ريت يا حبيبي يا حبيبي وحبيبي والله يا ريت تبقى ليا وتكون من نصيبي انا وانت المره بيا حبيبي وحبيبي والله يا ريت تبيني وكن من نصيبي وانا وانت المره بيا يا ريت يا حبيبي حبيت مره جاي ريت نكر عليا حبيت مره جاي ريت نكر عليا ضغط المحبه وانت مري حسدوه ليا يا ريت يا حبيبي والله يا ريت تبقى ليا كنت نصيبي وانا وانت المره بيا يا ريت يا حبيبي تجون حل ليالي سابح بخيالي تجون حل ليالي سابح بخيالي لقيتك من وير متفتي حيالي يا ريت يا حبيبي بسماتك تضوي وكبيرك إلى بسماتك تضوي وكبيرك إلى وشخصيتك عظيمة أين طبعك تشرب من حناني انا يا ريت يا حبيبي يا حبيبي وحبيبي والله يا ريت تبقى ليا انا كن من نصيبي وانا وانت المره بيا يا ريت يا حبيبي تجون حل ليالي سابح بخيالي تجون حل ليالي سابح بخيالي لقيتك منور مرتدي حيالي يا ريت يا حبيبي بسماتك تضوي وجبينك إلى بسماتك تضوي وجبينك إلى أو شخصيتك عظيمة أين طبعت في بالي شخصيتك عظيمة